قال من قلبه معذب الهوى والهوى لا صبحت ما له دواء بالبدن يبقى مسير للممات في الخضيرة ريتنا ضل وبات واستلمت الحكم منك بالبعاد ايش غير الصبر دائم والثبات من بكلمة مفرحة تشفي الفؤاد يرحم القلب المعذب البعاد من يحس البعد من كل خبرات الطمع بالغرفة هو مستحيل والتباعد حمل على ظهري الثقيل ما البصر صدري كان والقلب والتفات من إذا ونيت تذكر دمعته يظهر الرطوة والنسمع ونته لا تذكرنا الليالي الماضيات عذبونا منكم لا ترحمون وان سمعتون اشتكي لا ترحمون ارقد ولا تسألون كيف بات عذبونا منكم احل العذاب فانختتوا فانختوا منكم صواب توكم يهل القلوب القسيات لا تهتكنا ولا خن العهود في الهوية ما تعدنا الحدود يوم سحرتنا العيون الساحرات سير معنا كان مخفف القلوب ما قدرنا نكتم قتل الذنوب كيف تخفه العيون البكيات من يسارع بالدواء لقلت آه من يعيد اللي يناشد الهوى من يخف عن ظهور المشكلات الوسائد والرسائل ما تفيد لا باقي كل من الآخر بعيد وبكم قولي يا حل المشكلات عذبونا توكم لا ترحمون وان سمعتون اشتكي لا ترحمون ارقد ولا تسألون كيف بات الوسائد والرسائل ما تفيد لا باقي كل من الاخر بعيد.